أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. حياكم الله مشاهدين الكرام، وأهلا وسهلا بكم في لقائنا المتجدد في برنامج شرح الشاطبية. هذه المنظومة التي ألفها الإمام الشاطبي رحمه الله وسماها حرز الأمان ووجه التهاني، هذه المنظومة في القراءات السبع. وقد وقفنا في اللقاء السابق في باب الفتح والإمالة وبين اللفظين عند بداية البيت الذي يقول فيه الناظم رحمه الله: وذو الراء ورش بين وفي أرى كهم وذوات اليا له الخلف جملا، ولكن رؤوس الآي قد قل فتحها له غير ما ها فيه فاحضر مكملا. البيت ده بيتكلم عن حكم ذوات الياء عند الإمام ورش وحكم ذوات الراء. الحلقة السابقة أو الحلقتين السابقتين تحدثنا فيهما في باب الفتح والإمالة عن مذهب الإمام حمزة والإمام الكسائي في الإمالة، وتكلمنا بعد كده عن القراء الذين وافقوا في بعض المواضع حمزة والكسائي، وتكلمنا عن الكلمات التي اختص الإمام الكسائي بإمالتها. هنا معانا البيت ده بيتكلم أو البيتين دول بيتكلموا عن حكم التقليل لورش، حكم ورش بيعمل إيه في باب الفتح والإمالة وبين اللفظين. فبقول لحضرتك: وذو الراء ورش، اللي هي ذوات الراء، الألفات التي أصلها ياء وقبلها راء، زي كلمة القرى، زي ما قلنا القرى، النصارى. وذو الراء ورش بين، أي قرأ ورش بتقليل الألفات من ذوات الراء بين، زي ما قلنا قبل كده في التعريفات إن الفتح هو انفتاح الفم عند النطق بالحرف اللي هو الأساس، والإمالة اللي هي الإمالة الكبرى أو الإضجاع هي قراءة الألف أو تصوير الألف بصوت بين الألف والياء. الإمالة الصغرى أو بين معناها إيه؟ معناها القراءة أو تصوير الألف وإسماعه بصفة بين الألف والإمالة الكبرى، يعني هي نصف الإمالة الكبرى تقريبا أو جزء إمالة، مش إمالة كاملة، يعني الألف تكون فيها الألف تكون أقرب إلى الألف منها إلى الياء، ولكن هي فيها تقليل، فيها عوجاج بسيط. أقول: وذو الراء ورش بين، أي أن الألف المتطرفة المصاحبة للراء، أي الواقعة بعدها التي ذكر في البيت السابق أن حمزة والكسائي وأبي عمرو يميلونها، هذه الألف يميلها ورش إمالة صغرى بين الفتح والإمالة الكبرى. يبقى الألفات ذوات الراء اللي احنا خدناها في الحصة اللي فاتت أو الحلقة اللي فاتت، زي اشترى وبشرى والنصارى وأسارى والذكرى، كلها يقرأها ورش بالتقليل. واضح؟ يقول ايه؟ ذكرى، أسارى، اشترى، قد نرى، ولو ترى. بعد كده بيقول لك: وفي أراكهم وذوات اليا له الخلف جملا. كلمة أراكهم فيها الخلاف عن ورش، ولو أراكهم كثيرة، لما أجي أقرأها الورش فيها وجهين، يا إما أقول ولو أراكهم كثيرة، يا إما ولو أراكهم كثيرة. أراكهم الألف بتاعتها فيها الوجهين، فيها الفتح وفيها التقليل. يبقى هنا بقول لك: وفي أراكهم وذوات الياء له الخلف. إيه هي ذوات الياء التي يميلها حمزة والكسائي؟ يبقى الألفات التي يميلها حمزة والكسائي فيما عدا الراء، هذه الألفات فيها التقليل بخلف عن ورش. يبقى أنا عندي ذوات الراء فيها التقليل قولا واحدا لورش، أما ذوات الياء التي ليس الألف ليس قبلها راء وما يميل حمزة والكسائي يقلله ورش بخلف عنه، يعني بخلف يعني ورد عنه روايتين أو طريقين، وردت عنه التقليل، ورد عنه التقليل، وورد عنه الفتح. يبقى هنا بقول لك: وذو الراء ورش بين، دي خلاص ما فيهاش كلام. وفي أراكهم، رغم انها رائيه لكن بتعامل معامله ذوات الياء. وذوات الياء له الخلف، له الخلف جمل، اي هذا الخلاف الجميل لورش اختلف عنه الرواه. بعد كده بيقول ولكن رؤوس الآي قد قل فتحها له. رؤوس الآي قل فتحها، قل الفتح يعني قللت. يبقى رؤوس الآي اللي احنا خدناها قبل كده ال 11 سورة اللي احنا قلناهم المرة اللي فاتت، اللي هي السور اللي هي بتاعت ايه اللي احنا كان في البيت بيقول ايه قبل كده، بيقول ومما أمالاه أواخر آي ما بطاها وآي النجم كي تتعدلا وفي الشمس والأعلى وفي الليل والضحى وفي اقرأ وفي والنازعات تميلا ومن تحتها ثم القيامة ثم في المعارج يا منهال أفلحت منهلا. ال 11 سورة دول رؤوس الآي فيهم مقللة لورش قولا واحدا، سواء كانت الرأس الآية رائي أو غير رائي. يبقى أنا عندي رؤوس الآي مقللة قولا واحدا لورش، ولكن رؤوس الآي قد قل فتحها له، الفتح قليل أو إن الفتح قليل، يا مقلل يا قليل على حسب المعنى يعني. يبقى خلاصة الكلام إن رؤوس الآيات كلها مقللة لورش قولا واحدا، رؤوس الآي ال 11 سورة المعروفين مقللة لورش قولا واحدا، تمام؟ بعد كده قال لك غير ما ها فيه. يعني إيه غير ما ها فيه؟ ده استثناء من القاعدة أيضا. يعني عاوز يقول لك ان رؤوس الايات التي فيها ها اللي في اخرها ها لا تنطبق عليها القاعده التي تقول ان رؤوس الاي مقلله قولا واحدا، وانما تعامل معامل بقيه ذوات الياء. زي ايه؟ والشمس وضحاها. ضحاها دي مش راس ايه؟ اه راس اي، ولكن فيها ها، يبقى تعامل زيها زي اي ذات ياء اخرى فيها الوجهين. والشمس وضحاها، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها تلاها، والنهار إذا جلاها جليها، بناها بنيها. دي فيها الوجهين. لكن أي رأس آية أخرى غير اللي فيها هاء وفيها ألف من ذوات الياء تقلل قولا واحدا، زي والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. أظن واضح كده. يبقى وذو الراء ورش بين بين عرفناها، وفي أراكهم وذوات الياء له الخلف جملة عرفناها، ولكن رؤوس الآي قد قل فتحها له أي لورش غير ما ها فيه، اللي فيها ها اللي تنتهي بها حكمها زي أي ذات ياء أخرى تاخد نفس الحكم، يعني لو بتقلل تقلل لو بتفتح تفتح. بعد كده بيقول ايه وكيف اتت فعلا، وكيف اتت فعلا، واخر اي ما بت ما تقدم للبصر سوراهما اعتلى، ويا ويلتا انا ويا حسرتا طووا وعن غيره قسها ويا اسف العلا. نقول الابيات تاني. وكيف اتت فعلا، واخر اي ما تقدم للبصر سوراهما اعتلى، ويا ويلتا انا ويا حسرتا طووا وعن غيره قسها ويا أسف العلا. البيتين دول بيتكلموا عن أبي عمرو، الإمام أبي عمرو. ما خدنا حمزة والكسائي في الأول وخدنا ورش، ناخد أحكام التقليل والإمالة، القواعد الخاصة بالإمام أبي عمرو. خدنا جزء منها في الحصة اللي فاتت أو في الحلقة اللي فاتت، اللي هي وما بعد راء شاع حكما، شاع حكما رمز أبي عمرو. يبقى أنا عندي أبو عمرو بيميل ذوات الراء قولا واحدا، الكلام هنا على ذوات الياء. بيقول وكيف أتت فعلة، يعني فعلة بأوزانها الثلاثة، فعلة وفعلة وفعلة، كيف جاءت فعلة أو فعلة أو فعلة. وآخر آي ما تقدم للبصري، الكلام معطوف على بين بين. يبقى أنا عندي الإمام أبو عمرو البصري يقلل ذوات الياء بوزن فعلة وفعلة وفعلة، ويقلل ذوات الياء من أواخر آيات ال 11 سورة اللي احنا اللي بيقللهم ورش. يبقى أنا عندي ال 11 سورة اللي احنا عارفينهم، سيدنا أبو عمرو أيضا يقلل رؤوس الآيات بتاعتهم قولا واحدا، سواء على وزن فعلة على مش وزن فعلة ملوش علاقة، ويقللها وخلاص. وزوات الياء يقلل منها وزن فعلة المثلث فقط، فعلة وفعلة وفعلة فقط. وكيف أتت فعلة تقليل أي إمالة صغرى أو بين بين. يبقى أنا عندي ورش يقلل زوات الياء بخلف، وسيدنا أبو عمرو يقلل زوات الياء بوزن، بوزن إيه؟ بوزن فعلة. وكيف أتت فعلة وآخر آي ما تقدم للبصري سوى راهما اعتلى. استثنى ذوات الراء ليه؟ لأنها اعتلى، أي اعتلى التقليل، بقت إمالة، لأن ذوات الراء فيها الإمالة وليس فيها التقليل، بتزيد عنها. يبقى أنا عندي هنا قال لك سوى راهما، اوعى تفهم من رؤوس الآيات هنا في كلمة وآخر آية ما تقدم البصر مطلق، كلام مطلق فيما عدا الرائي. الرائي ترجع للحكم الأصلي، وما بعد راء شاع حكما، فيها إمالة قولا واحدا. خلاص، ما احنا عرفنا الإمام أبو عمرو في ذوات الراء يقل يميل قولا واحدا، سواء رأس آية غير رأس آية. ذوات الياء يقللها بوزن. رؤوس الآيات كلها بتاعت ال 11 سورة تقلل للإمام أبي عمرو، طبعا الرأي منها يمال قولا واحدا. بعد كده قال ويا ويلتا أنا ويا حسرتا طووا. الطه هنا رمز الدوري عن أبي عمرو. في أربع كلمات في القرآن الكريم اختص الإمام الدوري بإمالتها عن أبي عمرو. طبعا مش خاصة بالدوري فقط، هو إمام أبو عمرو بيقل الدوري، أبي عمرو يقللها، يبقى السوسي ما بيقللهاش. الدوري بيضيف بعض الكلمات فوق وزن فعلة، بيقلل بعض الكلمات اللي احنا هنقولها الوقت دي، خاصة بالإمام أبو عمرو بيقللها دوري أبي عمرو زي ورش بالظبط. يا ويلتا، يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب. تقلل قولا واحدا للدوري. أن حيث وقعت بمعنى كيف، أن هذا. ويا حسرة، يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. وعن غيره قسها، غير دوري أبي عمرو كل واحد على أصله. ويا أسف العلا، يا أسف على يوسف، اللي أفعال التحسر كله. يا ويلتا، يا حسرة، يا أسف، أفعال الندم كلها بيقللها الإمام الدوري عن أبي عمرو، معاهم كلمة أن اللي هي بمعنى كيف. يبقى وكيف أتت فعلة وآخر آي ما تقدم للبصري سوى راهما اعتلى. ويا ويلتا أن ويا حسرة طووا. وعن غيره قسها ويا أسف العلا. الكلام هنا واضح ومفهوم. بعد كده انتقلنا الحكم تاني، حكم الأفعال الماضية المتوسطة بألف. الأبيات بتقول إيه؟ الشيخ الشاطبي بيقول وكيف الثلاثي غير زاغت بماضي، أم الخاب خافوا طاب ضاقت فتجملا، وحاق وزاغوا جاء شاء وزاد فز، وجاء ابن زكوان وفي شاء ميلا، فزادهم الأولى وفي الغير خلفه، وقل صحبة بران واصحب معدلا. الأبيات تاني، وكيف الثلاثي غير زاغت بماضي، أم الخاب خافوا طاب ضاقت فتجملا، وحاق وزاغوا جاء شاء وزاد فز، وجاء ابن زكوان وفي شاء ميلا، فزادهم الأولى وفي الغير خلفه، وقل صحبة بران واصحب معدلا. الأبيات الثلاثة دي بتتكلم عن بعض الأفعال الخاصة بالإمام حمزة. فعل ماضي ثلاثي الحرف الثاني منه حرف علة اللي هو الألف، فعل أجوف ثلاثي الوسطه ألف. دي جت في كم فعل؟ جت في حوالي 10 أفعال. بيقول لك كيف الثلاثي غير زاغت بماضي. يبقى أنا عندي شروط هنا في الأفعال دي، إنها تكون ثلاثية مش الرباعي أو الخماسي، وماضي تكون في الماضي مش في المضارع ولا في الأمر، واستثنى فعل اللي هو فعل زاغت، زاغت ليس فيها إمالة. قال لك أمل، يبقى هنا إمالة كبرى، ما يقول أمل ويسكت يبقى إمالة كبرى. إيه هي الأفعال دي؟ أول فعل خاب، وقد خاب من حمل ظلم، الشرط انطبق عليه، فعل ماضي ثلاثي وسط ألف. خافوا، طاب، فانكحوا ما طاب لكم، ضاقت، وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، فتجمل، الفاء رمز حمزة، حاق، وحاق بهم، زاغوا، فلما زاغوا، سورة الصف، جاء حيث وقعت، شاء حيث وقعت، زاد حيث وقعت. مين اللي بيعمل الكلام ده كله؟ فز، الفاء رمز حمزة. يبقى عندي حمزة بيميل الأفعال دي كلها، بيميل الألفات فيها ما عدا فعل واحد وهو زاغت الماضي، زاغت في سورة الأحزاب، وإذ زاغت، أو وإذ زاغت الأبصار، بيقرأ بالإدغام، وإذ زاغت الأبصار، تمام؟ يبقى يقول إيه؟ خيبة، وقد خيب من حمل ظلم، حمزة، خيفوا عليهم، فانكحوا ما طيب لكم من النساء، وضيقت عليهم الأرض بما رحبت، وحيق بهم ما كانوا، فلما زاغوا ازاغ الله. اوعى تقول ازاغ، اوعى تميل ازاغ ليه؟ لانه رباعي، يبقى انا عندي فلما زاغوا، زاغوا فيها امال لان الشرط متحقق. فلما زاغوا ازاغ ما ينفعش اميلها ليه؟ لان رباعي، ازاغ افعله يبقى خرج من القاعده. فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. جاء كل جاء، ولقد جاءهم من الانباء او من الانباء، تمام، وقف حمزه. شاء فمن شاء فليؤمن، زاد فزيدهم الله مرضا، فزيدتهم رجسا الى رجسهم. فز حمزه في العشر افعال اللي فاتت. بعد كده بيقول وجاء ابن زكوان، او وجاء ابن زكوان وفي شاء ميلة. وافق ابن زكوان حمزة في فعليه جاء وشاء، وجاء ابن زكوان وفي شاء ميلة. ابن زكوان بيوافق حمزة في ثلاث افعال، فعل قالهم لنا هو الفعل الثالث هناخده كمان شوية. جاء وشاء كلها فيها الامالة لابن زكوان. بعد كده بيقول فزادهم الاولى وفي الغير خلفه، الفعل الثالث زاد. زاد دي قسمها قسمين، اول موضع في القرآن في قلوبهم مرض فزيدهم الله مرضا، ممال قولا واحدا لابن زكوان زي حمزة، تمام، واي زادة تانية فيها الخلاف عن ابن زكوان. فزادهم الاولى اي فيها الامالة، وفي الغير اي في غير زاد الاولى خلفه، اي اختلاف القراء او اختلاف الطرق والرواة عن ابن زكوان. يبقى انا عندي جاء وشاء الامالة قولا واحدا لابن زكوان، زاد أول موضع في القرآن فيه الإمالة قولا واحدا لابن زكوان، أي موضع آخر غير هذا الموضع فيه التقليد، فيه الوجهين لابن زكوان، فيه الإمالة وفيه الفتح لابن زكوان. بعد كده بيقول وقل صحبة برانا، الفعل العاش الحداشر فعل بل رانا في سورة المطففين، بل رانا، كلا بل رانا، رانا ده فيه الإمالة الصحبة. حمزة على القعدة، هو ما جابوش في الأول بس جابه لنا تاني هنا بالرمز، يبقى أنا عندي رانا دي فيها الإمالة الحمزة على قاعدته، ويوافقه الكسائي وشعب. يبقى أنا عندي بران الإمالة فيها الحمزة والكسائي وشعب. كلا برين على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا برين على قلوبهم لشعب وحمزة والكسائي. وقل صحبة بران واصحب معدلا. يبقى احنا كده اتكلمنا في هذه الحلقة عن ما لورش من الفتح والتقليل في ذوات الياء وذوات الراء، واتكلمنا عن ما لأبي عمرو في ذوات الياء وذوات الراء وفواتح السور، او في او عفوا او في فواصل او خواتيم السور الحداشر، واتكلمنا عن إمالة الافعال الماضية الثلاثية لسيدنا الامام حمزة ومن وافقه في بعض الأفعال. بعد كده الإمام الشاطبي دخل على حكم تاني اللي هو الألفات قبل راء متطرف مكسور، نرجئ الكلام فيه إلى لقاء قادم إن شاء الله، إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.